إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا. سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وفضل وأنعم. سائل عنكم كل غاد ورائح، وأومي إلى أوطانكم وأسلم. وكم يصبر المشتاق عمن يحبه، وفي قلبه نار الأسى تتضرم. أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا. وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم. يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم. تراهم على الإمضاء شعثا رؤوسهم وغبرا، وهم فيها أسر وأنعم. وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة، ولم تثنهم لذاتهم والتنعم. يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا. ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرم. كأنهم لم ينصبوا قط قبله، لأن شقاهم قد ترح حال عنهم. فلله كم من عبرة مهراقة، وأخرى على آثارها لا تقدموا. وقد شارقت عين المحب بدمعها فينظر من بين الدموع ويسجم. وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم. إلا إذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم. ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. يقول عبادي قد أتوني محبة، وأني بهم بر أجود وأرحم. فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا. فبشركم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. فكم من عتيق فيه كمل عتقه، وآخر يستسعي وربك أرحم. وراحوا إلى جمع فباتوا بمشعر الحرام، وصلوا الفجر ثم تقدموا إلى الجمرة الكبرى يريدون رميها لوقت صلاة العيد، ثم تيمموا. منازلهم للنحر يبغون فضله، وإحياء نسك من أبيهم يعظم. ولما تقضوا ذلك التفث الذي عليهم وأوفوا نذرهم ثم تمموا. دعاهم إلى البيت العتيق زيارة، فيا مرحبا بالزائرين وأكرموا. فلله ما أبهى زيارتهم له، وقد حصلت تلك الجوائز تقسم. ولله أفضل هناك ونعمة، وبر وإحسان وجود ومرحم. وعادوا إلى تلك المنازل من منى، ونالوا مناهم عندها وتنعموا. أقاموا بها يوما ويوما وثالثا، وأذن فيهم بالرحيل وأعلموا. وراحوا إلى رمي الجمار عشية، شعارهم التكبير والله معهم. فلو أبصرت عيناك موقفهم بها، وقد قد بسطوا تلك الأكف ليرحموا ينادونه يا رب يا رب إننا عبيدك لا سواك وتعلم وها نحن نرجو منك ما أنت أهله فأنت الذي تعطي الجزيل تعطي الجزيل وتنعم ولما تقضوا من منا كل حاجة وسالت بهم تلك البطاح تقدموا إلى الكعبة البيت الحرام عشية وطافوا بها سبعا وصلوا وسلموا ولما دنا التوديع منهم وأيقنوا بأن تداني حبله متصرم ولم يبق إلا وقفة لمودع فلله أجفان هنالك تسجم ولله أنفاس يكاد بحرها يقول المحب المستهام المتيم فلم تر إلا باهتا متحيرا شجوه يترنم فيا أيها القلب الذي ملك الهوى أزمته حتى متى ذا التلوم وحتى ملا تصفو وقد قرب المدى ودنت كؤوس السير والناس نوم فلا سوف تصفو حين ينكشف الغطاء ويبدو لك الأمر الذي أنت تكتم ويبدو لك الأمر الذي أنت تكتم ويبدو لك الأمر الذي أنت تكتم ويبدو لك الأمر الذي أنت تكتم ويبدو لك الأمر الذي أنت تكتم.